إذن ضيوف إبراهيم كانوا مكرمين، إما من قول الله تبارك وتعالى بل عباد مكرمون أي عن الملائكة، أو وصفهم بمكرمين أي بما قام به إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من الإكرام لهم. ثانيا قال في قوله إذ دخلوا عليه، دخلوا عليه قال ولم يذكر لهم استئذانا، ما قال استأذنوا عليه وإنما قال دخلوا عليه. قال ابن القيم مما يدل على أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان مضيافا وكان بيته مفتوحا للضيوف، ولذلك دخلوا على إبراهيم لمكان الضيوف. ثالثا هم قالوا له سلاما فقال لهم سلام، فقولهم سلاما بالنصب جملة فعلية كما يقول أهل العلم تدل على التجدد والحداثة، يعني تحدث هذا الأمر ثم يصير جديدا. أما إبراهيم صلوات الله وسلامه فقال سلام، وهذه جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت، فقوله سلام أعبر من قولهم سلاما فأكرمهم حتى في رد السلام صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك يقول الله تبارك وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، والروغان هو الذهاب بسرعة وخفية حتى لا يزعج ضيوفه صلوات الله وسلامه عليه، راغ إلى أهله بسرعة وخفية صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة، فراغ إلى أهله فجاء مباشرة، ما قال ثم جاء بعجل سمين، مما يدل على أن الضيافة كانت عنده جاهزة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لكثرة دخول الضيوف عليه، وإنما هو استغرب أشكالهم صلوات الله وسلامه عليه حيث إنهم ليسوا من أهل بلده، ولعلهم جاءوه بصورة جميلة كما هي حال الملائكة إذا تشكلوا إنما يتشكلون بأجمل صورة. كذلك جاءهم بعجل، وعجل سمين من كرم الضيافة، ولذلك من كرم الضيافة أن تكرم ضيفك، إذا جاءك ضيف من السنة أن تكرمه، ولذلك ذكر أن رجلا أضاف رجلا قال أدعوك إلى منزلي، قال بثلاثة شروط، أقبل بثلاثة شروط، قال ما هي؟ قال لا تخون ولا تجور ولا تتكلف، قال قبلت ولكن اشرحها لي، ما عندي مانع اشرح لي هذا الكلام وأنا قابل، قال لا تتكلف ما ليس عندك، قال لك هذا، قال ولا تخون فتخفي عني ما عندك، أكرمني تريد تضيفني أكرمني، قال لك هذا، قال ولا تجور فتعطيني طعام أولادك تظلمهم لأجلي، قال لك هذا. وهكذا يجب على الإنسان إذا جاءك ضيف عليك أن لا تتكلف، ولا تجور فتظلم غيره لأجله، ولا تخون فتخفي عنه جميل طعامك وجميل إحسانك، فتكون هذه فيها شيء من الإهانة لهذا الضيف. ولذلك إبراهيم صلوات الله وسلامه لما جاءه الضيوف جاء بعجل، وعجل سمين، عجل سمين حنين أي مشوي جاءه بهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قوله جاءه بعجل سمين يعني بنفسه، ولم يقل ائتونا بعجل، لا أكرمهم بنفسه، تحرك بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك جاء بالعجل كاملا، ما جاء بفخذ أو رقبة أو يد أو رأس، وإنما جاء بالعجل كله وضعه أمامهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك قربه أي بنفسه كذلك، وأيضا قربه ولم يقربهم، لم يقل لهم تفضلوا وإنما جاء وضعه أمامهم لشدة إكرامه لهم، حتى لم يكلفهم بالقيام من مكانهم بل جاء به وضعه أمامهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك لما وضعه أمامهم قال ألا تأكلون، وهذا من التلطف مع الضيف، ولم يقل لهم كلوا يأمرهم أمرا ينذرهم نذرا، وإنما قال ألا تأكلون، يتلطف معهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه خافهم صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه لم يظهر لهم هذا الخوف، أيضا هذا من أدبه مع ضيوفه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة. الختان وهو للرجل والمرأة، وهو قطع رأس الفرج بالنسبة للمرأة ورأس الذكر بالنسبة للرجل، أما المرأة فيؤخذ منه شيء يسير، وأما الرجل فيؤخذ القلفة التي تكون فوق رأس الذكر. بالنسبة للرجل الجمهور على أنه سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، وأما بالنسبة للنساء فهو مكرمة، إن شاءت فعلت وإن شاءت تركت. إبراهيم صلوات الله وسلامه اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم. القدوم منطقة في بلاد الشام، أي اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، أي في منطقة القدوم في الشام، وقرأت بالقدوم بفتح الدال بدون شدة، يعني القدوم والقدوم. القدوم منطقة كما قلنا في الشام، والقدوم هو الفأس، يشبه الفأس، يعني اختتن بهذه الآلة وهي التي تشبه الفأس يقال لها القدوم، الناس يسمونه قدوم، والصحيح أنه قدوم بالسكون وهو ما يشبه الفأس. وسواء اختتن بالقدوم أي في بلاد القدوم، أو اختتن بالقدوم وهو آلة النجارة التي تقطع بها الأشجار وغيرها، المهم أنه اختتن وهو ابن 80 سنة صلوات الله وسلامه عليه. صفة إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفته: أتاني الليلة آتيان فأتياني على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه، وكذا اختتان إبراهيم في الصحيحين في البخاري ومسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أيضا أنه أشبه الناس بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنه شبه موسى وشبه عيسى، فلما قيل له صف لنا إبراهيم قال أشبهكم به صاحبكم، يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وقعت قصة ثانية لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ربي أرني كيف تحيي الموت، سؤال من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، سأل ربه جل وعلا مسألة وهي أن يريه كيف يحيي الموتى. قال أولم تؤمن أني أحيي الموتى؟ قال بلى. وهذا السؤال من الله لا على الاستفهام، لأن الله تبارك وتعالى ما اختار إبراهيم إلا على علم، ومدحه الله مدحا لا يكاد يوصف في كتابه العزيز، وأمر باتباع ملته في أكثر من آية: واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فالله تبارك وتعالى سأله قال أولم تؤمن يا إبراهيم، ألست آمنت وانتهى الأمر؟ قال بلى يا رب، ولكن أردت شيئا آخر. ماذا تريد يا إبراهيم؟ ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي. قال أهل العلم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، من علم اليقين إلى عين اليقين، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، هذا إيماني قلبي، لترون الجحيم أي في قلوبكم وتعرفون صفتها وتؤمنون بوجودها، لترون الجحيم ثم لترونها يومئذ عين اليقين. إذن هناك علم وهناك عين، علم قلبي ونظر عيني. أراد إبراهيم صلوات الله وسلامه أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، كما قال موسى صلوات الله وسلامه: ربي أرني أنظر إليك. أراد أن ينتقل كذلك من مخاطبة ربه تبارك وتعالى إلى رؤية ربه جل وعلا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. وهذا دفاع من النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم أنه لم يشك، يعني يقول لو كان شك نحن أحق بالشك، فطالما نحن لم نشك إذن هو أيضا لم يشك صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة واضحة أن سؤال إبراهيم لم يكن عن شك، بدليل أنه سأل عن الكيف ولم يسأل عن القدرة، لم يقل يا رب هل تستطيع أن تحيي الموتى، هو ما شك في قدرة الله، ولكن سأل عن الكيفية فقال أرني كيف تحيي الموتى، يعني أنت تحيي الموتى، ويؤمن بهذا أن ربه يحيي الموتى، ولكن أراد أن ينتقل إلى رؤية هذا فقال أرني كيف، فهو أراد أن يعرف الكيفية، ولم يكن شك من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في حقيقة هذا الأمر من الله جل وعلا. وقارن بين قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن أردت أن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، جاوبه الله على ما كان. لكن انظروا إلى قول الحواريين لما قالوا لعيسى صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا هو السؤال، هنا الشك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وإذا كان الكلام من عيسى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. دعا عيسى ربه جل وعلا، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، اهدي وعيد من الله تبارك وتعالى، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذن فرق بين جواب الله للحواريين وبين جواب الله لإبراهيم، استجاب لإبراهيم وهدد الحواريين، فدل هذا على أن سؤال الحواريين كان مرفوضا لأنهم قالوا هل يستطيع ربك، وسؤال إبراهيم كان مقبولا لأنه قال أرني كيف تحيي الموتى. إذن هذا سؤال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لربه جل وعلا، أرني كيف تحيي الموتى، قال خذ أربعة من الطير، ما هي هذه الطيور؟ لا يعلم ولا فائدة من علمها، أنواع هذه الطيور لا تعلم ولا فائدة من معرفتها، لأنه لو كان ثمة فائدة من معرفتها لذكرها الله لنا سبحانه. المهم العبرة، المهم العبرة، قال خذ أربعة من الطير، من الطير يعني أي طير، فصرهن إليك أي اجمعهن ثم قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أكثر من جبل ضع جزءا من هذا الطائر على هذا الجبل وجزءا في ذاك الجبل وكذلك الطائر الآخر وهكذا، فرق هذه الأجزاء على هذه الجبال، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، ادع هذه الطيور يأتي لك سعيا، يعني يعيد الله خلق هذه الطيور مرة أخرى سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، انتهى الأمر بالنسبة لله جل وعلا. هذا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ماذا أعطاه الله تبارك وتعالى من الكتب؟ المعروف أنها الصحف، صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ما هي هذه الصحف وماذا فيها؟ ماذا مكتوب في صحف إبراهيم؟ قال الله جل وعلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. الآن يأتينا ذكر ما في هذه الصحف، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. هذا في صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء في صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن أخبرنا الله تبارك وتعالى عن بعض ما في صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وليس عن كل ما في صحف إبراهيم. هذه تقريبا حوادث قصص نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ونخرج من هذه القصص بفوائد جمة أنبه على بعضها. منها أولا أننا مأمورون باتباع إبراهيم أمرا خاصا، ملة أبيكم إبراهيم، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وذلك مما هو عليه من التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق، ولم يستثني الله جل وعلا شيئا أبدا. لك في إبراهيم أسوة حسنة، ثم قال: إلا في شيء واحد فقط، إلا في شيء واحد، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذه ليس لكم فيها أسوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلا في هذه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذه ليست لكم فيها أسوة حسنة. لماذا؟ لأن هذا نسخ منع، كان مأذونا لإبراهيم صلوات الله وسلامه أن يستغفر لأبيه، ثم منعه الله تبارك وتعالى من ذلك. طيب، الله جل وعلا بما رفع إبراهيم؟ رفعه بالعلم، رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج كما هو ظاهر. علم، يقين، ثقة بالله جل وعلا، كما مر بنا في أمر الله له بقتل ولده، في وقوفه في وجه مدعي الألوهية، في دعوته لأبيه وقومه، في تكفيره للأصنام، قوة، يقين، حجج، براهين، هذا هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك ما في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من آداب المناظرة، أدب في المناظرة. لما ناظره الرجل الذي يدعي الألوهية قال: أنا أحيي وأميت، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ثم كذلك أن من نعمة الله تبارك وتعالى على عبده أن يلهمه شكر هذه النعم، وإذا قال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فالإنسان إذا أنعم الله عليه يتذكر هذه النعمة ويقتدي بنبي الله إبراهيم فيحمد الله جل وعلا على ما ينعم عليه به. كذلك أن أفضل الوصايا ما وصى بها إبراهيم بنيه، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيه كذلك كرم الضيافة، وهو ما وقع لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. مشروعية السلام، لما دخلت الملائكة على إبراهيم قالوا: سلاما، قال: سلام. فالسلام مشروع بل مستحب، الإنسان يبدأ أخاه بالسلام. كذلك بيان إكرام الله لأوليائه، لما وهب إبراهيم وسارة ولدا على الكبر، وهذا من نعمة الله جل وعلا، كما وهبهما إسحاق وهب إبراهيم كذلك إسماعيل من أمته هاجر. التأمل في الكون يهدي الإنسان إلى ربه جل وعلا، إلى وجود خالق، كما قال الأعرابي: سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير. كذلك إبراهيم صلوات الله عليه وسلم لما ناظر قومه، لما رأى النجم قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفل، فلما رأى القمر قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفل، فلما رأى الشمس قال: هذا ربي، فلما أفل قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. نظر في الكون يهدي الإنسان إلى ربه جل وعلا. كذلك الهجرة. إنسان إذا أوذي في سبيل الله ولم يستطع أن يظهر دينه فله أن يهاجر إسوة بنبي الله إبراهيم بل وبأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. كذلك لا بد من الثقة بنصر الله وإن طال الأمد، مهما طال لا بد تكون عندك ثقة بنصر الله جل وعلا. إبراهيم ألقي في النار ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، وجاء النصر من الله جل وعلا وجاء التأييد من الله سبحانه وتعالى. كذلك المسلم إذا أراد أن يناظر لا بد أن تكون عنده حجة، لا بد أن يكون عنده برهان. ليس لكل أحد أن يناظر بدون حجة وبدون برهان، بل استعد بحجتك وبرهانك بالعلم ثم ناظر من شئت بعد ذلك. من يتق الله يجعل له مخرجا، كما فعل الله تبارك وتعالى بأم إسماعيل لما جعلهما إبراهيم صلوات الله وسلامه في مكة، قالت إلى من تتركني، ما رد عليه، ثم قالت الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. ثقة بالله جل وعلا وما ضيعه سبحانه وتعالى. كذلك رؤية الأنبياء حق، لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده طبق هذا ونفذه واستجاب ولده إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الفوائد أن الابتلاء والامتحان والاختبار من الله جل وعلا ليس المقصود منه هو المشقة والإيذاء، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الاختبار ليس للمشقة ليس للأذى، وإنما حتى يعلم الله تبارك وتعالى الصابرين، حتى يعلم الله الصادقين سبحانه وتعالى. ثم كذلك من الفوائد أن نعلم أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء. صوروا هذه البلاءات التي أصيب بها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، أمر الله له بذبح ولده، إرادة الملك الاعتداء على زوجته، قذفه في النار صلوات الله وسلامه عليه، تهديد والده له، هجرته من بلده، تركه لولده وأمه يعني أم الولد في مكة لوحدهما بواد غير ذي زرع. كل هذه الابتلاءات وغيرها التي وقعت لإبراهيم صلوات الله وسلامه تدل دلالة قطعية على أن الأنبياء أشد الناس بلاء، وإذا أحب الله امرأ ابتلاه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.